فقط الأبناء بجانب العقد المنية على أن لا يعود إليه، ولكن ما يشبع إليه مرة ثانية وثالثة، فهو يؤمن بنفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب، ولكنه لو استطاع بماذا تنصحونه؟ هذا كل حال الواجب عليه أن يجتنب التوبة دائما، والله جل وعلا يتوب على من جاء، فإذا تاب من الذنب توبة صادقة بالندم والإخلاص والعزم أن لا يعود ثم بدأ فيه مرة أخرى فعليه أن يستكمل بالعقل والأمر الذي كان منه، فعليه أن يستيقظ التوبة مما وقع مرة أخرى وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبة الصادقة والإخلاص والندم والعزم أن لا يعود ويكفيه الله شر ذلك الذنب بالتوبة الصادقة، وإن يسأل ربه عوضه إليه أن يكفيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحبه الأخيار من صفة الأشرار، فإن هذا في الغالب أنه يصيبه الرجوع إليه بسبب صحبته الأشرار من يتعاطون على الذنب كالخمر، فإذا بقي معه بالصحبة فإنه يعود إلى الغالب، لكن يجب أن يباعد ويدع صحبته وينتقل إلى أصحاب آخرين طيبين لعله يرضى ولعله يسلم. المقصود أن الوالد أن يحاول البعد عن أبناء عنده على الذنب، وإنه غير مؤثر بالجوع السابقة. كل ذنب قام به عودة صادقة فإنه ينحى عنه، وإنه يخرج الذنب الأمر الجديد الذي عاد إليه وأكثر. هكذا قال أهل السنة والجماعة.